عشان شباك وقصد شباكنا شبك شبكنا الحلو شبكنا عشان شباك وقصد شباكنا شبك شبكنا الحلو شبكنا عشان شباك وقصد شباكنا شبك شبكنا ولما شبكنا شبك شبكنا ولما شبكنا حبينا نرمى عليه شباكنا وبعتنا رسيل فتح شباكه والدنيا ليل شفنا جوه شوق وبعتنا رسيل كنا مساء الخير يا جميل كنا مساء الخير يا جميل كم سكت الشباك وتربنا ما قدرنا نرمى عليه شباك شبكنا ولما شبكنا شبك شبكنا ولما